الله يخليك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذه المجالس نسأل الله أن ينفعنا بها، وأن يجعلها من العلم النافع الذي يعيننا على العمل الصالح. فإن الله تعالى أثنى على العلم وأهله، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا متن اسمه متن الإمام الطحاوي، أو العقيدة الطحاوية، منسوبة للإمام الطحاوي رحمه الله، اسمه أبو جعفر محمد ابن سلام الأزدي الطحاوي، وهو من علماء القرن الثالث، وهو من أهل مصر، من قرية تنسب في مصر وهو ينسب إليها. كتب هذه العقيدة المختصرة النافعة، وهو حنفي المذهب، لكن العقيدة التي كتبها هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فالعلماء وإن اختلفوا في المذاهب الفقهية بحسب الأدلة، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة واحدة، ومن خالفها من الفرق الضالة يسمى الفرق الضالة، أي التي خالفت أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الصحابة والتابعون وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الإمام الطحاوي رحمه الله هو حافظ، وكلمة حافظ رتبة لعلماء أهل الحديث، وبرز في علم الحديث والفقه، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا، وكان عند العلماء مرضي السيرة. الأول سنبدأ إيه كلمة عقيدة؟ ما معنى كلمة عقيدة؟ ولم يأتي في القرآن كلمة عقيدة، وإنما جاء إيمان. كلمة الإيمان هي اللفظة الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم، لكن كلمة عقيدة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. المعنى اللغوي مأخوذ من العقد، وهي ربط الشيء بإحكام وقوة، يعني ما تربطه في قلبك وتؤكد عليه وتحكم بقوة ربطه، هذا اسم عقيدة. عقيدة الإنسان أي ما استمكن واستحكم من قلبه برباط وقوة وإحكام، دي كلمة عقيدة لغة. طب إيه معناها شرعا؟ هي من عقد في القلب عقدا محكما لا يخالطه شك ولا ريب من أركان الإيمان الست. إيه هي أركان الإيمان الستة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. إذا العقيدة شرعا الذي ينعقد في قلب المسلم من الاعتقاد الذي لا يخالطه شك ولا ريب في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سائل يسأل: هي العقيدة مهمة؟ هذه نقطة مهمة، لماذا ندرس هذا العلم؟ ما هي أهمية العقيدة؟ أول شيء، الأصل أن قبول الأعمال شرط فيه سلامة العقيدة. الإنسان إذا فسدت عقيدته ردت أعماله، فلا تصح الأعمال إلا بصحة العقيدة. والدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك قالوا: العمل الصالح هو إيه؟ أصوبه وأخلصه. أصوبه وأخلصه، أصوبه من الصواب، الصواب هو ما وافق السنة، أخلصه هو ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان داخل هنا في الأعمال الصالحة. إذن أول شيء أو أول نقطة من أهمية العقيدة هي قبول الأعمال الصالحة. نقطة أخرى، العقيدة السليمة الصحيحة هي أساس ومرتكز الإيمان، الإيمان الذي يكون به الأمن والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن من أهمية العقيدة أنها أساس الإيمان، والإيمان كما تعلم عند أهل السنة هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان. يعني الإيمان مش بس في القلب، لا، الإيمان لازم يشمل هذه الثلاثة: إقرار باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالجوارح. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان مع الإقرار باللسان. يعني لو واحد قال أنا مؤمن بقلبي ولم يقر بلسانه، هذا ناقص الإيمان أو إيمانه غير صحيح وغير مكتمل. لابد من الإقرار واليقين بالقلب والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. لأن بعض الناس إذا آمن ولم يعمل، فهذا العمل بغير إيمان مردود، والدليل على ذلك المنافقون. المنافقون كانوا يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجون في الغزو ويصلون ويصومون ويحجون، لكن بغير تصديق القلب ومواطأة القلب، فأعمالهم كلها هباء منثورة. الشرط أن يتوافق الثلاثة: عمل الجوارح، إقرار اللسان، تصديق القلب. أيضا من فوائد العقيدة اللي هي العقيدة الصحيحة ضمان عدم إحباط الأعمال الصالحة. الإنسان لو جاء يوم القيامة بأعمال كالجبال ولكن بعقيدة فاسدة، بإيمان مشكوك فيه، أعماله مردودة عليه. والدليل على هذا من كتاب الله، قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب هنا موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه إلى جميع أمته في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أهمية العقيدة وفوائدها أنها أصل دعوة الرسل جميعا. يعني كل الرسل جاءوا بقاسم مشترك وهو العقيدة، وإن اختلفت الشرائع. عشان كده أنبه إلى هذه المعلومة، لا يقال الأديان السماوية، هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن يقال الشرائع السماوية: شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة إبراهيم، شريعة نوح، قل ما شئت. هذه تسمى شريعة تناسب القوم والزمان والمكان، فتختلف الشرائع والعقيدة واحدة. كل الأنبياء جاءوا بهذه المقالة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، أنا بمر على نقاط مهمة، احنا لسه ما دخلناش في المتن، لكن النقاط دي بالنسبة لنا هي مقدمة. اعتبر هذا المجلس أو هذا الدرس الأول هو مقدمة لنقاط مهمة. إيه مصادر العقيدة الصحيحة؟ لأن حالة الإلحاد الموجودة الآن والشبهات المعروضة على الساحة أصلها عدم أخذ العلم من مصادره. الأمة دي معصومة بحاجتين: لها مصدرين للتشريع ولها مصدرين للأحكام. احنا لا نخضع للأهواء البشرية ووجهات النظر، لكن لهذه الأمة مصدرين للتشريع: القرآن الكريم والسنة النبوية، وبفهم الصحابة والتابعين ومن سلف من الأمة الصالحة. إذا مصادر العقيدة: القرآن الكريم، السنة النبوية، وفهم السابقين من الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. دي مصادر عقيدتنا. لذلك الآية بتقول إيه؟ فاستقم كما أمرت، ولا استقم كما رأيت؟ كما أمرت. هذه الآية في سورة هود: فاستقم كما أمرت وليس كما رأيت. أنت لك رؤية وأنا لي رؤية وهو له رؤية، فالأهواء كثيرة، لكننا مأمورون بالالتزام والاتباع لمن؟ لإله واحد هو المعبود بحق جل وعلا. إذن فاستقم كما أمرت وليس كما رأيت. كل إنسان له رؤية، لكن طالما قبلنا عقد الإيمان، إذن الآمر الناهي، الحلال والحرام لله وحده، وليس يخضع لوجهات النظر أو الظروف، لأن الله أعلم بمن خلق. هنا النقطة مهمة برضو قبل أن نشرح في شرح المتن، أهم كتب العقيدة القديمة. بعض الإخوة قال لي يعني نريد الكتب القديمة وليس الكتب المعاصرة. أنا هديكم بعض الأسماء إذا أردتم التوسع لبعض كتب العقيدة القديمة التي كتبها القدماء. طبعا من أهمها اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. احنا دلوقتي مش بنتكلم شرح أبي العز الحنفي، لا احنا بنتكلم على العقيدة الطحاوية نفسها بتاعت الإمام الطحاوي. يعني احنا ماسكين في المتن مش في الشرح، الشرح ده ضخم جدا وعايز أوقات وأعمار طويلة. لكن احنا بنتكلم الآن فقط على المتن، نحاول أن نفهم متن هذه العقيدة، المتن يعني ما كتبه الشيخ كخلاصة. فشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي من كتب العقيدة القديمة، أيضا كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي رحمه الله، وكتاب الاعتقاد للإمام البيهقي أيضا رحمه الله، وكتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله، وكتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، وكتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله. الكتب دي على فكرة مطبوعة في السوق موجودة، أنا مش بديكوا كتب مخطوطات، لا ده كل دي مطبوعة وموجودة. يعني دي 6 كتب، في كتب أخرى لكن هذه من أشهرها وموجودة ومطبوعة ويسهل الحصول عليها، وبعضها على فكرة عليه شروح. بالنسبة للكتب المعاصرة كثيرة، ورشحت لكم كتابين، في كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله، وفي سلسلة العقيدة للدكتور سليمان الأشقر رحمه الله. هذه من الكتب أيضا المزكاة من العلماء المعاصرين، وهي يسيرة وسهلة التناول ولغتها معاصرة يستطيع أن يفهمها المتخصص وغير المتخصص. احنا بنتكلم على علم العقيدة، هيبتدي الشيخ طحاوي رحمه الله إمام الطحاوي في أول عبارة أول جملة بيتكلم عن حاجة اسمها التوحيد. التوحيد هتكلم عليه كتعريف دلوقتي عشان نعرف ما معنى توحيد. كلمة توحيد في اللغة معناها الإفراد، الإفراد، لكن في الشرع هو اعتقاد أو اليقين الجازم بتفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التفرد، التفرد يعني إيه؟ يعني ليس له مثيل ولا مثل جل وعلا. طيب، في مناهج لإثبات الوحدانية. المناهج بتاعت المتكلمين اللي هم تأثروا بالفلسفة حينما فتحت بلاد المسلمين على البلاد الأخرى بيتكلموا بالدلائل العقلية بعيدا عن منهج الكتاب والسنة، لكن العلماء الراسخون الأثبات يثبتون وحدانية الله تبارك وتعالى اكتفاء بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبعض الدلائل. ايه هي الدلائل؟ في 4 دلائل مهمة بيعتمد عليها العلماء لإثبات الوحدانية. أول حاجة دليل الفطرة، الإنسان لو تولد بغير معلم ولا رسول ولا رسالة ولا كتاب ولا دعاء سيصل بالفطرة إلى الله أنه واحد أحد ليس له شريك، دي حاجة اسمها دليل الفطرة. الدليل الثاني دليل الحس اللي هي في الأنفس والآفاق، حينما ترى هذا الكون منتظم ليس بينه اختلاف ولا تضارب، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الدليل الثالث دليل العقل، نحن بالعقل نصل إلى الله تبارك وتعالى، بالعقل نصل إلى إثبات الخالق جل وعلا وإلى إثبات وحدانيته. أما ترى كل هذا الكون، واحد يقول والله وجد صدفة، طب كيف وجد صدفة وإذا طلبنا منه أن يأتينا بسفينة محملة بالبضائع وهذه السفينة تضع كل حمولتها وبعدين تذهب وليس لها قائد، وهذه السفينة ليس هناك أحد حمل هذه البضائع، ثم جاءت وأفرغت حمولتها ومضت؟ يقول لك هذا مستحيل، إذا مشينا في طريق ورأينا قصرا أو بيتا فأول حاجة نسأل من بنى هذا القصر، من بنى هذا البيت؟ فهنا دليل العقل لإثبات وجود الله أصلا. نيجي بعد كده لإثبات الوحدانية بالعقل أيضا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ولو كان في أكثر من إله لتعارضت مطالب وأهواء هذه الآلهة، ولكن معنى وجود انتظام الكون بهذه الصورة أن الإله واحد لا يتعدد سبحانه وتعالى، وأن الأوامر التي جاءت جاءت من إله واحد، لو تعددت الآلهة لتعددت المناهج أو المطالب أو الحلال والحرام، لكن معنى وجود من يحلل ويحرم وهو الله تبارك وتعالى وأنزل كتبا وأرسل رسلا، ده دليل على وحدانية الله، لأن ما فيش آلهة مزعومة تانية بعثت رسل ولا أنزلت كتب. طب مين اللي بعت ومين اللي أرسل ومين اللي أنا أعبدوني؟ هي جهة واحدة، هو الله تبارك وتعالى منزه طبعا عن الجهات. الدليل الرابع دليل الشرع الذي جاء بالأدلة على طريق على ألسنة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نأتي الآن إلى المتن، بقى تكونوا معايا في المتن. احنا كده كانت هذه مقدمة، وهذه المقدمة مهمة حتى ندخل على هذا العلم العظيم، علم العقيدة. إن شاء الله تعالى في كل مجلس سنكتفي بعبارة واحدة، جملة واحدة أو جملتين، لأن هذه الجمل مركزة جدا وشرحت في صفحات الكتب. سنجتهد قدر المستطاع التلخيص مع أيضا الشرح الوافي بإذن الله. الإمام الطحاوي أول جملة قالها في موضوع العقيدة، قال نقول في التوحيد، نقول في توحيد الله، معاكم المتن لو تقروا فيه، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. كلمة نقول هنا الشيخ معناها يعني نعتقد، يعني نعتقد في توحيد الله تبارك وتعالى أن الله واحد لا شريك له. والتوحيد لما احنا اتكلمنا عن معناه قلنا ايه؟ هو الإفراد، إفراد الشيء. توحيد الله معناه إفراد الله جل وعلا بالعبادة بالخلق، إفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، إفراد الله تبارك وتعالى بكل أنواع العبادة وترك عبادة ما سواه. أقسام التوحيد بالاستقراء، طبعا اللي بيقرأ الكتاب والسنة بيمر على آيات قد يبدو في ظاهرها تعارض. الكفار لما دعوا إلى الله عز وجل آمنوا في بعض الأمور ولم يؤمنوا في بعض الأمور. طب إيه التناقض ده؟ ترى هم مؤمنين ولا غير مؤمنين؟ هم مسلمين ولا كفار؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن بوزة عزة اللات هبل مناه، بيقولوا إيه والله. كلهم حتى مشركي مكة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. طب ده معناه بقوا مسلمين؟ لا، القرآن نفى عنهم أن دول مسلمين أو مؤمنين. طب لماذا رغم أنهم أقروا قالوا الله؟ من هنا جه التقسيم، العلماء قسموا، سموا التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذا لتيسير الفهم ودرء التعارض بين النصوص في القرآن الكريم حتى لا يلتبس الأمر على أحد، لكن في الحقيقة هو التوحيد واحد. إذا كنا احنا بنقول التوحيد معناه الإفراد، في ثلاث مرادفات حطهم جنب بعض: توحيد، إيمان، عقيدة، الثلاثة دول واحد. لما أقول التوحيد معناه الإيمان، لما أقول العقيدة معناه التوحيد، لما أقول العقيدة والتوحيد معناه الإيمان. لكن اللفظ الذي جاء في القرآن الكريم ما جاش للتوحيد ولا جاء العقيدة، جاء لفظ إيه؟ إيمان. الإيمان، جاء لفظ الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن لو قلنا الإيمان هو التوحيد وهو العقيدة، فالتوحيد بينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الشيخ دلوقتي كل ده كلامه لسه على إيه؟ بيتكلم على التوحيد، لأن من نرجع للعبارة بيقول إيه؟ نقول في توحيد الله، نقول يعني نعتقد في توحيد الله معتقدين بالتوفيق الله. والعقيدة قلنا معناها إيه؟ هو الربط المحكم في القلب على شيء، إذا تعلق الأمر بالدين يبقى على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. هنا بنقول التوحيد أقسامه الثلاثة. لما الإنسان يستقرئ ويستعرض آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هيجد أن الآيات والأحاديث كلها بتدور في موضوع العقيدة عن هذه الأقسام الثلاثة. طيب نيجي واحدة واحدة. توحيد الربوبية معنى إيه؟ أولا كلمة رب، لما نيجي عايزين نعرف كلمة رب في الأصل معناها إيه؟ كلمة رب، لما تيجي الكلمة رب تأتي بعدة معان. كلمة رب تأتي بمعنى السيد وبمعنى الملك وتأتي بمعنى القائم بشؤون غيره، تقول لك رب الدار، رب البيت، من رب هذه الناقة يعني صاحبها، من ملكها، من الذي يملكها. هذه كلها من معاني الرب أو كلمة رب. فلما جينا توحيد الربوبية معناها إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله زي الخلق وزي الرزق وزي الإحياء والإماتة وتدبير الكون، ليس هناك رب سواه جل وعلا. عشان كده بنقول إن عطاء ربنا للخلق في الدنيا اسمه عطاء ربوبية، عطاء رب مش عطاء ألوهية، لا عطاء ربوبية. وعطاء الربوبية للكل، للمؤمن والكافر. أنت ما بتيجي في آية سورة الفاتحة تقول الحمد لله رب المسلمين، ولا بنقول الحمد لله رب المؤمنين، ولا بنقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، الرب هنا سبحانه وتعالى يعطي عطاء، يعطي عطاء المالك الخالق الرازق. لأن الكفار لو لم يرزقهم الله من يرزقهم؟ لو لم يعطيهم الله عز وجل ويمدهم من يمدهم؟ لو لم يخلقهم الله من يخلقهم؟ فالله له على كل مخلوق نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وزاد على ابن آدم وغيره نعمة الإرشاد، الهداية والإرشاد. يبقى رب العزة له علينا نعمة الإيجاد من عدم، ونعمة الإمداد بالنعم، ونعمة الإرشاد عن طريق الرسل والأنبياء وما أنزل عليهم من الكتب. هذا فضل الله تعالى على خلقه. احنا لسه بنتكلم عن عطاء رب دلوقتي، ده رب سبحانه وتعالى، فده اسمه عطاء الربوبية لأننا في دار الضيافة. هو في حد مننا رب العزة استشاره يجي للدنيا ولا لا؟ هل استشرنا؟ لا، احنا بناخد في الدنيا عطاء رب كريم جاء بنا إلى هذه الحياة، لم نستشر ولكن خلقنا. إذن تكفل برزقنا كما تكفل بأرزاق كل الدواب، لأنه هو اللي خلقنا. فالخالق والرازق والمالك واحد، ده اسمه رب. عشان نفرق، هيجي دلوقتي لسه توحيد ألوهية حاجة تانية. توحيد الربوبية اللي هو الرب جل وعلا ما فيش خلاف عليه. يعني الكفار لما تسألهم من ربكم يعني مين اللي بيرزقكم، مش هيختلفوا معاك. مين اللي خلقكم؟ هو إما أنا، هم خلقوا نفسهم، يا إما اتخلقوا كده صدفة زي ما بيقولوا، يا إما في حد خلق، ما فيش حد حاجة غير التلاتة دول. فهم مقرين أن الله خلقهم. طب مين بيرزقكم؟ الله. إذن الخالق الرازق. طب مين المالك لمن خلق ورزق؟ الله. إذن توحيد الرب الربوبية لا خلاف عليه بين كثير من حتى من هم على غير الملة. وعشان كده لا تجد أحد من أهل الأرض يكره ربنا. هتلاقي واحد يقول لك إنني أكره الله، ممكن يلحد يقول لك ما في إله، لكن يكرهه ليه؟ فإذن الرب جل وعلا عطاء للكل، ده اسمه عطاء رب، عطاء ربوبية. نيجي بقى القسم الثاني، هو توحيد الألوهية. ده اللي جه بيه الرسل والأنبياء، يعني توحيد العبادة. احنا مش مختلفين ربنا خالق ورازق، لكن هنيجي في مسألة جوهرية، نعبد مين؟ الألوهية معناها محبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه ورجائه وطاعة أمره وترك ما نهى عنه، وهو المعبود بحق جل وعلا. عشان كده ما نيجي نفسر معنى كلمة لا إله إلا الله معناها إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. يعني عايز أستغيث بحد، عايز أسأل حد، أستعين بأحد، أتوجه إلى أحد، أستغيث وقت الكروبات والمشاكل. بمن أستغيث؟ من أسأل؟ بمن أستعين؟ لا نستعين إلا بالله. إذا سألت فاسأل، فاسأل الله. ده اسمه توحيد إيه؟ توحيد ألوهية اللي دخل في العبادة. يعني احنا الضيافة شيء والعبادة شيء. الضيافة من ربنا، والرب هو سبحانه وتعالى المعبود، خلقنا وأمرنا بعبادته سبحانه وتعالى. إذن توحيد الألوهية معناها لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع جل وعلا. مش نعبد كما نرى أو كما نظن أو كما نعتقد، لا، العبودية لله تبارك وتعالى بما أمر وبما شرع. جينا بقى لحاجة الثالثة، التوحيد اللي هو القسم الثالث، توحيد الأسماء والصفات. الاسم والصفة والذات. أضرب مثال ولله المثل الأعلى. أقول جاء الشاعر الفقيه المحدث. كلمة الشاعر أو الفقيه أو المحدث دي عبارة عن صفات، صح؟ نعم، عبارة عن صفة. واحد شاعر، واحد فقيه، واحد محدث. الصفات دي عايزة ذات ولا مش عايزة ذات؟ عايزة حد يتصف بيها ولا هي كده يعني عايمة في الهواء؟ لا، هي عايزة شخص. فالأسماء، لما أقول فلان الشاعر، كلمة الاسم دي إن هو الشاعر معناها عنده شعر، يبقى الاسم دل على الصفة والصفة دلت على الذات. فالأسماء تدل على الصفات والصفات تدل على الذات، إذ من المحال أن يستقل الوصف بنفسه أو بحاله. يبقى إذن الاسم يدل على الصفة والصفة تدل على الذات، إذ من المحال أن يستقل الوصف بنفسه. إذن ذات الله جل وعلا له أسماء وله صفات. طب واحد يجي يقول ما دي الأشكالية أنا بقى اللي احنا بنجاوب عليها. طب ما في ناس من البشر لهم نفس الأسماء والصفات برضه، وقريبة من الأسماء بتاعت ربنا والصفات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما نقول عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صح؟ مش الرؤوف والرحيم دي من أسماء الله الحسنى؟ طب هنا عشان نمنع الخلط بين تشبيه الله تعالى بخلقه وأن الله منزه عن الشبيه، نقول توحيد الأسماء والصفات أن الله تبارك وتعالى متفرد في أسمائه وصفاته، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحدا من خلقه، وإن كان هناك اشتراك في الاسم أو في الوصف، لأن الوصف يليق بالذات. زي ما تقول مثلا، مثال، ابني قوي، ابني الذي في الحضانة أو KG1 قوي، وابني في الجامعة أيضا قوي، هل قوة هذا كقوة هذا؟ لا، دي قوة ودي قوة. أنت تريد أن تشتري سيارة، في جيبك $10، واحد تاني في جيبه $1,000,000، تقول هذا معه مال وهذا معه مال، صحيح؟ ده معه فلوس وده معه فلوس، لكن هل يستويان؟ ومن اللي يقدر يشتري سيارة؟ إذن عند البشر علم، لكن علمهم ليس كعلم الله، علم الله تعالى محيط. ليه؟ لأنه متفرد بذاته جل وعلا وبصفاته وأسمائه. إذن الله تعالى هو العليم، وفي بعض عباده عليم، وفي بعض عباده كريم. حتى في الحديث إن الله رحيم يحب من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون سماهم راحمونه يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن لما أقول فلان ده رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، زي النبي عليه الصلاة والسلام وصف وجاء في القرآن الكريم. حتى جاء أوصف أخرى أيضا، مثلا عن سيدنا يوسف عليه السلام في القرآن الكريم، وعزيز مصر سمي العزيز، ورغم العزيز ده اسم من أسماء الله الحسنى. إذن لما نيجي نقول الأسماء والصفات، الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته. فقول علم الله ليس كعلم البشر، غنى الله ليس كغنى البشر، سمع الله ليس كسمع البشر، قوة الله ليس كقوة البشر، وهكذا. قل ما شئت. إذن العاصم من مسألة التشبيه بين الله وبين خلقه، والعاصم بين مشكلة التعطيل، إن واحد يقول لا يا عم ربنا ملوش عين ولا له يد، فيبتدي أولا الحاجة تانية يقول لك لا، هو معنى يد الله فوق أيديهم يعني أن الله معهم بمعيته وقدرته ونصرته، كل شيء هالك إلا وجهه، لا من ربنا ملوش وجه، يعني كل شيء هالك إلا الله عز وجل. هذه إشكالية في إيه؟ أنك تنفي ما أثبته الله لنفسه. طب خروجا من هذا الإشكال، هي ليس إشكالية في الحقيقة، لكن هي مسألة عايزة تؤدى وتأني. أنا مطلوب مني حاجتين، أثبت ما أثبته الله لنفسه، وفي نفس الوقت أنفي مشابهته عن خلق. أقول الله له وجه لكن ليس كوجه الخلق، الله له يد ليست كيد الخلق، الله له علم ليس كعلم البشر والخلق. إذن الله له ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء، ولكن لا يشبه أحدا من خلقه. وأعتصم بهذه الآية اللي هي إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية دي فيها الرد على الطائفتين، الطائفة التي عطلت الصفات والطائفة التي شبهت هذه الصفات. هذا كان كلام الشيخ في العبارة التي مضت. وبعدين الشيخ هنا بدأ يتكلم على بعض الألفاظ، بيقول نقول في بداية الجملة، كلمة نقول قلت معناها نعتقد. طب من هم اللي بيقولوا؟ اللي هم أهل السنة والجماعة، يقولون معتقدين هذا القول. وقال لك لأقول لك بتوفيق الله، هنا نسبة الفضل إلى الله مهمة، لأن العلم اللي احنا علمناه والهداية اللي احنا اهتديناها، هل جاءت صدفة ولا جاءت بحولنا وقوتنا، ولا رب الله هو الذي وفق؟ الله لولا إعانة الله وتوفيق ما اهتدى أحد. فهنا الشيخ قال بالتوفيق، إلا أن الله واحد لا شريك له. فالتوفيق أو كلمة بتوفيق الله، هذا تسليم لله عز وجل وتضرع إليه وتبري من الحول والقوة. فالإنسان لا يزكي نفسه، يقول أنا إيه، أنا عملت كذا، أنا كذا، أنا كذا، لا.